أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.